وكذاك حمل والرضاع كلاهما في فطره لنسائنا عذران. عجل بفطرك لا. الفطر الحمل والإرضاع من مبيحات الفطر. والصحيح أنه سواء خافتا على نفسيهما أم على ولديهما حاملتين كانت أو مرضعة فإنه يجوز لها الفطر وتقضي في أيام أخرى. هذا هو الأصح. والبعض يرون أن الحامل تفطر ويكفيها الإطعام والمرضعة تفطر وتقضي مع الإطعام. والصواب هو أنهما تقضيان وإيش وتطعمان تقضيان وتطعمان. أما الشخص الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه كبعض الأمراض المستعصية التي غالبا ما تفضي بأهلها إلى الموت، فمثل هؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين ولا يلزمهم غير ذلك. يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين كما ثبت ذلك عن ابن عباس، وأنه معنى قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، هو الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه. نعم.